السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: فتاة لم تأتها الدورة منذ 4 أشهر، وبعدها أتتها وكان ينزل دم خفيف منها وكانت تصوم وتصلي، واستمر معها حتى الآن 3 أسابيع تقريبا، ينزل فترة وينقطع فترة أخرى، فهل يجب عليها الصوم والصلاة أم أنها تقف حتى ينقطع عنها الدم؟ هي تلفق من هذه الأيام دورة بحيث لا يزيد مجموعها على 15 يوما، فإذا زاد المجموع على 15 يوما تصوم وتصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: القول الرابع الفرع أو القول شنك شيء الفرع الرابع الفرع الرابع الفرع الرابع قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة الحديبية وفي حجة الوداع، ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق في موضعين، أحدهما قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وثانيهما قوله تعالى في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الآية. فالمراد بقوله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم الآية ذكر اسمه تعالى عند نحر البدن إجماعا، وقد قال تعالى بعده عاطفا بثم التي هي للترتيب: ثم ليقضوا تفثهم الآية. وقضاء التفث يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق، فهو نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحلق. ومن إطلاق التفث على الشعر ونحوه قول أمية بن أبي الصلت: حلقوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا ولم لهم ولم ولم لهم حلقوا هو معروف سل القمل من الشعر هكذا ها؟ ولم يسلوا لهم قملا وصئبانا ها؟ أكثر شعره مكسور لأنه قديم ها؟ خلوا على ما هو عليه الخطب سهل ها؟ حلقوا هذا الموجود. ولم يسلوا لهم قملا وصئبانا، القمل معروف والصئبان صغاره، صغار القمل أو بيضه. نعم. حلقوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا ولم يسلوا لهم قملا وصئبانا. وروى بعضهم بيت أمية المذكور هكذا: ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثا وينزعوا عنهم قملا وصئبانا. ومنه قول الآخر: قضوا تفثا ونحبا ثم ساروا إلى نجد وما انتظروا عليا. فهذه النصوص تدل دلالة لا لبس فيها على أن الحلق بعد النحر، ولكن إذا عكس الحاج أو المعتمر فحلق قبل أن ينحر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن ذلك لا حرج فيه، والتعبير بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط الإثم والدم معا. وقيل في من حلق قبل أن ينحر محصرا كان أو غيره إنه عليه دم، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال عليه دم. قال إبراهيم وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله ذكره في المحصر. قال الشوكاني في نيل الأوطار والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمه الله تعالى يقرر في هذا الفرق ما هو مقرر بالقول والفعل بالآيات التي أساقها رحمه الله من فعل عليه الصلاة والسلام أن النحر قبل الحلق، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولو لم يرد في الباب إلا هذه الآية لكان القول بإلزامه بالدم له وجه، لأنه منهي عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه أو بدنه ثم حلق، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل بالحديبية نحر ثم حلق. ولو لم يرد إلا هذا لكان قول ابن المنصور ابن عباس والنخعي بإلزامه بالدم ماشي جاري على قواعد، لكن يبقى أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عمن حلق قبل أن ينحر، وسئل عمن قدم بعض الأفعال على بعض فقال افعل ولا حرج، فهذا هو الفيصل في هذه المسألة، على أن بعضهم يربط ذلك بالنسيان ومثله الجهل، حيث ورد في بعض الأحاديث لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا، قال افعل ولا حرج، لكن هناك أحاديث مطلقة، فمنهم من يقول يلزمه الدم لأنه حملا للمطلق على المقيد. وهل يكفي أن يقال أن يقول شخص لم أشعر والبقية يقول فعلت هذا قبل هذا ويقال لهم افعل ولا حرج، أن يحمل المقيد المطلق على المقيد في هذه الصورة؟ لا لا، لأن البيان لشخص لا يلزم منه البيان للجميع إلا إذا لو كان أمرا معلنا عرفه جميع من وقع في مثل هذا المحظور، فدل على أن هذه الرخصة للجميع والتوسعة لهم كلهم. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر أن الدليل عند من قال بذلك هو الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عام الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك، فمن ذلك ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك انتهى. فدل فعله وأمره على أن ذلك هو اللازم للمحصر، ومن قدم الحلق على النحر فقد عكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخل بنسك فعليه دم. قال مقيده عفى الله. هذا ما ورد فيه أن أحد منهم قال إنه حلق قبل أن ينحر، بخلاف ما جاء في حجة الوداع. فمن قال الحكم واحد في الموضعين، هذا نسك وهذا نسك، وجاز تقديمه في الحج بالدليل، فما عداه من باب أولى، لم يلزمه بدم. ومن قال مثل ما قاله الشيخ نقله عنهم فله وجهه. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: الذي تدل عليه نصوص السنة الصحيحة أن النحر مقدم على الحلق، ولكن من حلق قبل أن ينحر فلا حرج عليه من إثم ولا دم. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله بأنه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل أن يحلق، بأن قال له: افعل ولا حرج. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. وفي في الحديث الأول بأنه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل أن يحلق، كلام مقلوب معكوس. إذا نحر قبل أن يحلق صادف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما في خطأ. نعم. ولذا قال المعلق: كذا ولعل صوابه فحلق قبل أن ينحر. نعم. ما نحتاج أن نقول لعل إذا كان في الأصل الذي هو الصحيح على الصواب. إذا كان في الصحيح فحلق قبل أن ينحر ما نحتاج أن نقول لعل، نصحح خلاص، قل كذا في الأصل والصواب كذا، لأنه في الأصل كذا. نقول في مثل هذا الكلام إذا كان في أصل، لو كان في البخاري مثلا فنحر قبل أن يحلق. نعم. وفي رواية للبخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجة سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: افعل ولا حرج. وفي رواية للبخاري قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. زرت البيت وطفت طواف الإفاضة، هذا يسمونه طواف الزيارة. نعم. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. والأحاديث بمثل هذا كثيرة، وهي تدل. ثم عمم قال: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. نعم. هو إشماله قوله فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، لكن في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. وفيه بخصوص حديث سعيت قبل أن أطوف قال: افعل ولا حرج، لكنه عند كثير من أهل العلم منكر، وبعضهم يتأوله كخطابي من قال: سعيت قبل أن أطوف، يعني سعيت مع طواف القدوم، سعيت للحج بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، فقال: افعل ولا حرج. يوم النحر في ذلك اليوم في ذلك اليوم في ذلك اليوم نعم. أي كله يدخل في عمومه، لكن يبقى أن الحكم في ذلك النص الخاص. يدخل في ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم، لكن لو في غيره لا. نعم. ها اليوم يشمل الليل والنهار، اليوم هو 24 ساعة الشامل لليل والنهار. نعم. والأحاديث بمثل هذا كثيرة، وهي تدل دلالة لا لبس فيها على أن من حلق قبل أن ينحر لا شيء عليه من إثم ولا فدية، لأن قوله لا حرج نكرة في سياق النفي ركبت مع لا فبنيت على الفتح، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم، فهي نافية للجنس، لأنها تكون نافية للجنس. نعم. فهي نص صريح في العموم، فالأحاديث إذن نص صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج من إثم وفدية، والله تعالى أعلم. ولا يتضح حمل الأحاديث المذكورة على من قدم الحلق جاهلا أو ناسيا، وإن كان سياق حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه يدل على أن السائل جاهل، لأن بعض تلك الأحاديث الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان ولا الجهل، فيجب استصحاب عمومها حتى يدل دليل على التخصيص بالنسيان والجهل. وقد تقرر أيضا في علم الأصول أن جواب المسؤول لمن سأله لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة، لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة الجواب للسائل، لمطابقة الجواب للسؤال فلم يتعين كونه لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. وقد أشار له في مراقي السعود في مبحث موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطفا على ما يمنع اعتباره أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب، كما يأتي بيانه في الكلام على قوله تعالى الطلاق مرتان الآية، وبه تعلم أن وصف عدم الشعور الوارد في السؤال لا مفهوم له. يعني منطوق حديث رمي أن نحرت قبل أن أرمي الخالي عن القيد منطوقه، نعم، يدل على أنه لا فرق بين الجاهل والناسي والمتعمد، هذا منطوقه. مفهوم حديث من قال في سؤاله لم أشعر حرقت قبل أن أنحر، هذا منطوق وهذا مفهوم، والسؤال في الموضعين أحدهما منطوق وكلاهما منطوق، لكن فيه قيد، منطوق فيه قيد ومنطوق فيه عموم. مفهوم المنطوق اللي فيه قيد لا يقيد به منطوق العام في السؤال الثاني. نعم. وقال الشوكاني في نيل الأوطار وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور، ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها، ولهذا يعلم أن التعويل بهذا يعلم نعم أن التعويل في التخصيص ولهذا يعلم أن التعويل في التخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب، انتهى محل الغرض منه بلفظه. قوله تعالى قول الشوكاني وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال، ليس من لازم سؤال بعضهم أنه لم يشعر أن يكون أسئلة الباقين مقيدة بهذا القيد حتى يقال أنه يختص الحكم بحالة الشعور بعدم الشعور، ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها، ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها، ولا يجوز اطراحها طرح إيش؟ لا يجوز اطراحها، الطرح حالة عدم الشعور، ويؤيده قوله بإلحاق العمد بها، ثم بعد ذلك إذا قلنا بهذا يكون الكلام الآخر ينقض هذا الكلام. فيكون الذي لا يجوز اطراحه الأسئلة المطلقة اللي ما فيها التقييد بعدم الشعور. والله هذا لو نرجع إليه طار موجود إلا والنيم بذات الكهف الصيام نزلنا بالصيام المواقيت. يقول وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور لا يستلزم سؤال غيره به حتى يقال إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور، ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها، ولهذا يعلم أن التعويل بالتخصيص على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض السائلين غير مفيد للمطلوب. نفسه إيه لأنه لو يعني على ما فهمنا يكون آخر الكلام ينقض أوله. ها؟ شو يقول؟ أعد وتعليقه يعني تابع لمقول القول، يعني تابع لمقول بعضهم الذي يرد عليه. نعم يعني تابع مقول القول لا من قوله هو. ها؟ وين؟ لا القول الذي يقول بالتقييد هنا يقول لا يجوز اطراح هذا القيد الذي عدم الشعور بإلحاق العمد، يعني شخص ما أدري ناسي ولا جاهل يلحق به شخص متعمد والنص يقول لم أشعر. شو وين؟ ولا يجوز اطراحه يعني اطراح القيد، وإذا اطرحناه ألحقنا به العمد. هذا القول المردود عليه لا واضح حينما واضح من الشمس. سم تأمل حالك وتشوف. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه أثناء الحج، وأشار في آيات أخرى إلى أنه ربح التجارة كقوله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، لأن الضرب في الأرض عبارة عن السفر للتجارة، فمعنى الآية يسافرون يطلبون ربح التجارة. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي بالبيع والتجارة، بدليل قوله قبله وذروا البيع، أي فإذا انقضت صلاة الجمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرما عليكم عند النداء لها. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى المعين في القرآن تدل على أنه المراد، لأن الحمل يعني النصوص الواردة في القرآن مذكورا فيها فضل الله يراد به التجارة، هذا الذي تدل عليه النصوص، وإن كان ليس بمقطوع، ليس بمقطوع أن فضل الله أعم من التجارة، ابتغوا من فضل الله أعم من التجارة، هذا الأصل فيه، لكن النصوص الواردة في القرآن تجعل هناك غلبة ظن في المراد بالنصوص التي لم يبين فيها. حتى يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، مثل ما عندنا، مثل ما عندنا ما في بيان، البيان أخذ من آية الجمعة، مع أن آية الجمعة ليس بمقطوع أن المراد بابتغاء فضل الله هو البيع، ابتغاء فضل الله أعم، لكن حمل على البيع لأنه منع منه قبل انقضاء الصلاة بعد الأذان، فيحمل عليه لأنه هو الممنوع وقد أذن به. نعم، لكنه لا يمنع أن يبتغى فضل الله بغير البيع والشراء. نعم، لأن الحمل على الغالب أولى، ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بالفضل المذكور في الآية ربح التجارة كما ذكرنا. قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ربح التجارة هل يشمل الإجارة مثلا؟ ابتغوا من فضل، شخص عنده سيارة يأجرها أيام الحج، ألا يدخل في ابتغوا من فضل الله؟ لماذا حملناه على ربح التجارة؟ أو أن التجارة أعم تشمل جميع العقود؟ نعم، شو عقد من العقود، شخص انتهى من صلاة الجمعة خرج للصيد وصار يصيد أو يحتطب ويبيع، هذا نوع من التجارة. نعم، لم يبين هنا المكان المأمور بالإفاضة منه المعبر عنه بلفظ حيث التي هي كلمة تدل على المكان كما تدل حين على الزمان، ولكنه يبين ذلك بين ذلك بقوله فإذا أفضتم من عرفات الآية. وسبب نزولها أن قريشاً كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة ويقولون نحن قطان بيت الله ولا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم، لأن عرفات خارج عن الحرم، وعامة الناس يقفون بعرفات، فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يفيضوا من حيث أفاض الناس وهو عرفات، لا من المزدلفة كفعل قريش. يسمون أنفسهم الحمص، ويقفون بالمزدلفة ولا يخرجون عن الحرم، بينما غيرهم يخرج عن الحرم. ولذا جبير بن مطعم قبل أن يسلم خرج في طلب بعير له ظل، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة واستغرب، قل هذا من الحمص ويقف بعرفة، استغرب. وهذه الحجة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام أي حجة؟ ها؟ قبل شيء؟ قبل الهجرة، حجة قبل الهجرة أو وحجة بعدها، لكن قبل حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، لأنه في حجة الوداع مسلم جبير بن مطعم، ولا يخفى عليه مثل هذا الحكم. نعم. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وحكى ابن جرير عليه الإجماع. وعليه فلفظة ثم للترتيب الذكري بمعنى عطف جملة على جملة وترتيبها عليها في مطلق الذكر، ونظيره قوله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ومعلوم أن الوصف بالإيمان المعطوف بثم قبل، لا بد أن يوجد قبل لا بعد. نعم. وقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. ثم سيادة الجد بعد سيادة الحفيد؟ لا، قبل. نعم. وقال بعض العلماء المراد بقوله ثم أفيضوا الآية من مزدلفة إلى منى، وعليه فالمراد بالناس إبراهيم. قال ابن جرير في هذا القول ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. نشوف الإجماع عنده رحمه الله، يعني قول الأكثر، ما هو بقول الكل، لأنه ساق القول قول الأكثر، ثم ساق القول الثاني، ثم قال ولولا إجماع الحجة. كيف أجمع الحجة ومع ذكر الخلاف؟ المعروف عنه رحمه الله أنه يرى أن قول الأكثر إجماع. نعم. قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، لم يبين هنا سخرية هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين، ولكنه بين في موضع آخر أنها الضحك منهم والتغامز، وهو قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة، ولكنه بين ذلك في مواضع. يعني جاء البيان ببعض الأفراد، المبين يشمل أفراد كثيرة، فجاء البيان بفرد أو بعض الأفراد دون بعض، هل هذا يقتضي الحصر وأنهم ما فعلوا إلا الضحك والغمز من السخرية؟ ها؟ هل عندنا ويسخرون من الذين آمنوا؟ السخرية تكون بأفعال وأقوال كثيرة جدا لا يمكن حصرها. الشيخ يقول حصل البيان بيان السخرية بالضحك والغمز، ما في أفعال وأقوال تدل على السخرية غير الضحك والغمز، ها؟ ويكون التنصيص على بعض الأفراد ما يدل على التخصيص. نعم. شو؟ لا، الكلام هو يحكي واقع، هو ينشئ حكم أنه لا يجوز كذا وكذا، لو يحكي واقع. يسخرون من الذين آمنوا، شو على كل حال، مثل ما ذكرنا أن السخرية عم وتحصل بأقوال وأفعال غير الضحك والغمز، ويبقى على عمومه، وهذه أفراد لهذا العام. نعم. قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، وقوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لا شك أن فوقية المكانة ظاهرة، مع فوقية المكان، مع فوقية المكان، يعني الجنة لا شك أنها يعني فوق السماء السابعة، والنار في أسفل سافلين، هذه فوقية، فوقية مكان. أما فوقية المكان فهي معروفة ومعلومة. نعم. قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لم يصف هذا الخير هنا بالكثرة، وقد وصفه بها في قوله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قوله تعالى ولا يزال، يعني هل يلزم من الوصف بالكثرة في الآية الثانية أن يستصحب في الآية الأولى؟ هذا على حسب، هذا ما يلزم منه أن تكون، أن يكون الخير كثير في الآية الأولى، تكره شيء يصير فيه خير، أدنى خير، ما يلزم أن يكون خير كثير. أن أنت كرهت فوات هذه السلعة أو فوات هذه المرأة وحصل خير، لكنه ما هو الكثير اللي أشير إليه في الآية الثانية، وقد يكون كثير وما يمنع أن يكون كثير، وقد يكون أكثر من المتوقع، لكن مع ذلك لا يلزم أنه في كل قضية تكره فيها شيء أن يكون تركه خير كثير. ها؟ وعسى أن تكرهوا شيئا. إيه؟ هل هما في موضوع واحد؟ لا، ما هو موضوع واحد. نعم. لا، ما يلزم، قد يكون الفراق خير، قد يكون الفراق خير، قد يحصل من الفراق خير كثير. لا، لكن هذا محمول على صور وذاك على صور. نعم. قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقد يكون في الإمساك، في إمساك المرأة شر كثير، تكون سببا في ضلاله، في ردته، في فسقه. نعم. لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك أو لا، ولكنه بين في موضع آخر أنهم لم يستطيعوا، وأنهم حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم، وهو قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم الآية، وبين في مواضع أخر أنه مظهر دين الإسلام على كل دين، كقوله في براءة والصف والفتح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قوله تعالى: قل فيهما إثم كبير، لم يبين هنا ما هذا الإثم الكبير، ولكنه بين في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء بينهم والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ويشمل الإثم الكبير أيضاً الإثم الذي يترتب عليه عقاب في الآخرة، فهو أعم مما ذكر. نعم نعم. وين؟ أنت تعرف صور حمل المطلق على المقيد؟ ها؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اشترك في الحكم والسبب، أو اشترك في الحكم فقط. معروف الصور الأربعة التي ذكرناها مرارا، فهل ينطبق عليها ما ذكرنا؟ وهل ما ذكر من الأفراد التي تذكر بعد اللفظ العام المجمل، هل هو من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ يعني هل ما ذكر في الأمثلة السابقة أفراد ولا أوصاف؟ ولا بعضها أفراد، بعضها أفراد، بعضها خال عن حكم، وإنما هو مجرد وصف لما حصل، ما يترتب عليه حكم. نعم. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، ظاهر عمومه شمول الكتابيات، ولكنه بين في آية أخرى أن الكتابيات لسن داخلات في هذا التحريم، وهي قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإن قيل الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، والعطف يقتضي المغايرة. فالجواب أن أهل الكتاب داخلون في اسم المشركين، كما صرح به تعالى في قوله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم. هذه المسألة في وصف أهل الكتاب بالشرك، فتحتاج نساؤهم إلى مخصص من عموم ولا تنكحوا المشركات، وقد جاء المخصص، جاء المخصص: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا مخصص، وإلا فالأصل داخلات في لا تنكحوا المشركات. ومن أهل العلم من يرى أنهم ليسوا بمشركين، وإنما هم وإنما فيهم شرك، فرق بين شخص مشرك وبين من فيه شرك، ولذلك عطف المشركون عليه من أهل الكتاب والمشركين، وإذا قلنا بالقول الأول أنهم مشركون صار هذا من باب العطف العام على الخاص، كلهم مشركون. وما في فائدة عملية تترتب على هذا القول إلا أن الحافظ بن رجب رحمه الله رجح في شرح البخاري أنهم لا يطلق عليهم اسم الشرك وإنما فيهم شرك، يعني فرق بين المشرك ومن فيه شرك، وبين المنافق ومن فيه نفاق، وبين الجاهلي وبين من فيه جاهلية. الكافر ومن فيه. ها؟ والكافر ومن فيه كفر. نعم، الفرق بين من هو محكوم عليه بالوصف الكامل وبين من يشارك من وصف بهذا الوصف في بعض أوصافه. وعلى كل حال حالهم معروفة، وكفرهم مجمع عليه، وكفر من شك في كفرهم أيضا مجمع عليه. ما هو بالخلاف في كونهم يمكن يتناولهم شيء من الرحمة، هؤلاء هم كفار بالإجماع، ومن شك في كفرهم فهو كافر، حتى أن بعضهم نقل الإجماع على ذلك. لكن يبقى مسألة فقهية، هل يحتاجون إلى تخصيص من قوله ولا تنكحوا المشركات لأنهن مشركات أو لا يحتاجن إلى تخصيص؟ إذا احتاجن إلى تخصيص فالمخصص موجود، فالخلاف يكاد يكون لفظي. نعم. من عطف الخاص على العام، هم من هذه بيانية ولا تبعيضية؟ بيانية، بيانية. فهم كفار، هم والمشركون كفار. عطف المشركين عليهم، قلنا أنهم غير مشركين، يكون عطف مغاير كما هو واضح. وإن قلنا هم مشركون فيكون من عطف العام على الخاص. نعم. قلنا فيهم، أخذنا فيهم ما الذي يقول شو؟ يقول أن فيهم شيء، دخلوا في الذين كفروا. قول مثلا من حجر بالرجب. فيهم شيء. إيه. هم كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. لكن كيف فرق بينهم وبين المشركين أصليين؟ لأنهم عطفوا عليهم، والعطف يقتضي المغاير. جاء زيد وعمر، تقول زيد هو عمر، هذا خيره. الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. عشان كذا قال فيهم شرك. والخلاف لفظي، ترى ما ترتب عليه شيء، لأننا نحتاج إلى مخصص والمخصص موجود. نعم. لما نذكر قول ابن رجب ليس معناه انه هو الراجح، احنا قلنا ان الخلاف لفظي، هم كفار بالاجماع، منتهي من كونهم كفار وانهم خالدون مخلدون في النار. ايه، وعداوتهم معروفه، تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا يهود، اليهود والذين اشركوا. وهذا يدل على ان في شيء من الاختلاف بينهم وبين المشركين. ما يدل؟ ها؟ يدل. على كل حال كلام ابن رجب معروف ومبسوط، وليس معناه رحمة لهم أو رأفة بهم أو تقريبا لهم أو لشأنهم أبدا، هم كفار بالإجماع. حتى قالوا من شك في كفرهم كفر، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. نعم. قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لم يبين هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة حيث، ولكنه بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين، إحداهما هي قوله هنا فأتوا حرثكم، لأن قوله فأتوا أمر بالإتيان بمعنى الجماع، وقول وقوله حرثكم يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث، يعني بذر الولد بالنطفة، وذلك هو القبول دون الدبر كما لا يخفى، لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد كما هو ضروري. ثانيهما قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، لأن المراد بما كتب الله لكم الولد على قول الجمهور، وهو اختيار ابن جرير، وقد نقله عن ابن عباس ومجاهد والحكم وعكرمة والحسن البصري والسدي والربيع والضحاك بن مزاحم. ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبول، فالقبول إذن هو المأمور بالمباشرة فيه بمعنى الجماع، فيكون معنى الآية: فالآن باشروهن، ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد الذي هو القبول دون غيره، بدليل قوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد. لا شك أن دخول الولد في مثل هذا السياق قطعي، وهو أعظم المصالح المرتبة على النكاح، بقاء النوع، وبقاء النوع الإنساني بابتغاء الولد. ولا يمنع أن يبتغى ما كتب الله من الأجر المرتب على الجماع، لأن فيه أجر: وفي بضع أحدكم صدقة، فيه أجر. لا يمنع أن نبتغي الولد ونبتغي الأجر ونبتغي العفاف للطرفين ونبتغي المتعة. ابتغوا ما عموم جميع ما كتب الله لكم مما يترتب على هذا النكاح. نعم. ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى أنا شئتم، يعني أن يكون الإتيان في محل الحرث على أي حالة شاء الرجل، سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على جم أو غير ذلك. ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. فظهر من هذا أن جابر رضي الله عنه يرى أن معنى الآية فأتوهن في القبول على أي حالة شئتم ولو كان من ورائها. والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع، كما عقده صاحب طلعة الأنوار بقوله: تغير تفسير صاحب تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق. الحاكم قرر في المستدرك في مواضع أن تفسير الصحابي مرفوع، تفسير الصحابي له حكم الرفع، لأن الصحابة أعرف الناس بمراد الله من كلامه، لأنهم صحبوا الرسول ولزموه وعاصروا التنزيل، فهم أعرف الناس به، وأيضا بلغهم ما ورد من الوعيد الشديد بالنسبة للتفسير بالرأي، فلا يمكن أن يتعدوا هذا مع علمهم وملازمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، يفسرون ويعرفون الوعيد الشديد أن يفسروا بآرائهم، بل لا بد أن يكون عندهم شيء مرفوع، فجزم بأن تفسير الصحابي مرفوع. والذي ينظر في التفاسير المنقولة عن الصحابة لا يتردد أن بعض أو كثير من هذه الأقوال الواردة في التفسير منهم لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقصدوا الرواية عنه عليه الصلاة والسلام. فابن الصلاح والحافظ العراقي وغيرهم من أهل العلم حملوا كلام الحاكم على أسباب النزول، إذا ذكر الصحابي سبب نزول الآية فهو له حكم الرفع. ولذا يقول الحافظ العراقي: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. وعد ما فسره الصحابي رفعا يعني كما في كلام الحاكم فمحمول على الأسباب لا مطلق التفسير. وهنا قال صاحب طلعة الأنوار وهي مأخوذة، أحمد البدوي الشنقيطي، هي مأخوذة في جملتها من ألفية العراقي، قال: تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق. نعم. وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، ما نصه؟ وما استدل به المخالف من أن قوله أنا شئتم شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها، إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة حسان شهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا بمتون مختلفة. كلها تقتضي تحريم الإتيان المرأة من الدبر. نعم كم بيجيب. كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار، ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه تحريم المحل المكروه، ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه إظهار إدبار من أجاز الوطأ في الأدبار. قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه، وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا. حذرنا. نعم. وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا وتكفير من فعله، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك كما ذكر النسائي وقد تقدم، وأنكر ذلك مالك. نعم. ها؟ أي بخاري؟ ها؟ شيء؟ أي موجود؟ كذبه صحيح ما في إشكال. شلون؟ في البخاري نسبة الجواز للبخاري؟ لا لابن عمر في البخاري لا، التكذيب الموجود إجهاته خرجه. نعم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه وكذب من نسب ذلك إليه. وروى الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت له الدبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وأسند عن خزيمة بن ثابت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. ومثله عن علي بن طلق، وأسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك اللوطية الصغرى، يعني إتيان المرأة في دبرها. وروي عن طاووس، خرج الحديث يعني سنده في بين أبي داود الطيالسي وقتادة. مش جاب قتادة هنا؟ مش جاب قتادة يروي عن عمرو بن شعيب؟ لا، من يطلعه لنا من الطيالسي؟ ما يمكن. أحد يخرجوه؟ وجدته؟ ها؟ غيره غيره. يعني الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن ما الذي بين عمرو بن شعيب وبين الطيالسي؟ ها؟ مسند؟ مسند الطيالسي. طيب أعطنا سنده. سنده. حدثنا عبد الرحمن قال همام وقفر قال أخبرنا عن قتالة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يجي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى. وسند الطيالسي. من طلع من الطيالسي؟ مش قال عنه يقول لا يصح؟ وش السبب؟ معلق مخرج عندك عليه حكم؟ ها؟ إيه. والحديث لا شك أنه مضعف، والأحاديث بمفرداتها قد لا تثبت يعني، لكن بمجموعها والحكم محل إجماع بين أهل العلم، إجماع بين أهل العلم على تحريم وطئ النساء في أعجازهن. وجاء إطلاق الكفر على من فعله، لكنه لا يسلم مما قال. نعم. ها؟ ها؟ إيه. همام بن. ما حكم عليه؟ ما في حكم. طلعوا من كتب اللي خرجون يحكمون، يما من كتب التخريج. كمل يا شيخ. وروي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغني به عما سواه. انتهى من القرطبي بلفظه. وقال يعني إذا ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما نحتاج إلا ما يروح عن طاووس، لكن ولا يمنع أن يذكر مثل هذا. نعم. وقال القرطبي أيضا ما نصه. وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل فقال كذبوا علي كذبوا علي كذبوا علي، ثم قال ألستم قوما عربا؟ ألم يقل الله تعالى نساؤكم حرث لكم؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ انتهى منه بلفظه أيضا. ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن أن الله تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له، مبينا أن ذلك القذر هو علة المنع بقوله قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة، ولا ينتقض ذلك أشد نجاسة. نعم. ولا ينتقض ذلك بجواز وطئ المستحاضة، لأن دم الاستحاضة ليس في الاستقذار كدم الحيض ولا كنجاسة الدبر، لأنه دم انفجار العرق فهو كدم الجرح. ومما يؤيد منع الوطء في الدبر إطباق العلماء على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب. قال ابن عبد البر لم يختلف العلماء في ذلك. ولو كان وطء الدبر يقوم مقام وطء القبل لا تم الاكتفاء به، لكن لما كان محرما ووجوده مثل عدمه صارت غير صالحة للوطء فردت بذلك. نعم. قال ابن عبد البر لم يختلف العلماء في ذلك إلا شيئا جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي أن الرتقاء لا ترد بالرتق، والفقهاء كلهم على خلاف ذلك. قال القرطبي وفي إجماعهم هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء، ولو كان موضعا للوطء هي أعظم وجوه الانتفاع بالنكاح هو الوطء، وإذا لم يكن هناك مكان للوطء لا شك أنها ترد. يعني لو اشترى أحد سيارة ما تمشي تبين أنها ما تمشي، لأن أعظم وجوه الانتفاع بها أن تمشي وتحمل. في أحد يقول ما ترد؟ ما في. نعم. ولو كان موضعا للوطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج، فإن قيل قد يكون رد الرتقاء لعلة عدم النسل فلا ينافي أنها توطأ في الدبر، فالجواب أن العقب لا يرد به، ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم موجبا للرد. وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به في تفسير قوله تعالى فأتوا حرثكم الآية. فإذا تحققت من هذه الأدلة فإذا تحققت من هذه الأدلة أن وطأ المرأة في دبرها حرام، فاعلم أن من روي عنه جواز ذلك كابن عمر وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين والمتأخرين يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر، كما يبينه حديث جابر والجمع كما بينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن. قال ابن كثير في تفسير قوله فأتوا حرثكم أن شئتم ما نصه. قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن شبون حيث حبيب يعني بهذا اللفظ اللوطية الصغرى. نعم. قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح قال كاتب الليث عبد الله بن صالح ضعيف جدا. نعم. قال حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري؟ أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر. فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث. وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم، انتهى منه بلفظه. وقد علمت أن قوله أنا شئتم لا دليل فيه للوطء في الدبر، لأنه مرتب بالفاء التعقيبية على قوله نساؤكم حرث لكم، ومعلوم أن الدبر ليس محل الحرث، ولا ينتقض هذا بجواز الجماع في عكن البطن وفي الفخذين والساقين ونحو ذلك، مع أن الكل ليس محل حرث، لأن ذلك يسمى استمناء لا جماعا. والكلام في الجماع لأن المراد بالإتيان في قوله فأتوا حرثكم الجماع، والفارق موجود، لأن عكن البطن ونحوها لا قدر فيها، والدبر فيه القدر الدائم والنجس الملازم. وقد عرفنا من قوله قل هو أذى فاعتزلوا النساء الآية أن الوطأ في محل الأذى لا يجوز. وقال بعض العلماء معنى قوله من حيث أمركم الله أي من المكان الذي أمركم الله تعالى بتجنبه لعارض الأذى وهو الفرج، ولا تعدوه إلى غيره. ويروى هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع وغيرهم وعليه. لكن أن الظاهر أن حيث أمركم الله به لا باجتنابه. نعم. وعليه. نعم. وعليه فقوله من حيث أمركم الله يبينه قل هو أذى فاعتزلوا النساء الآية، لأن من المعلوم أن محل الأذى الذي هو الحيض إنما هو القبل، وهذا القول راجع في المعنى إلى ما ذكرنا، لكنه مع إمكان حمله عليه بعيد. نعم. وهذا القول مبني على أن النهي عن الشيء أمر بضده، لأن ما نهى الله عنه فقد أمر بضده، ولذا تصح الإحالة في قوله أمركم الله على النهي في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن. والخلاف في النهي عن الشيء هو أمر بضده معروف في الأصول، وقد أشار له في مراقي السعود بقوله والنهي فيه غابر الخلاف، أو أنه أمر بالائتلاف، وقيل لا قطعا كما في المختصر، وهو لدى السبكي رأي ما انتصر. ومراده غابر قديم يعني. ومراده بغابر الخلاف هو ما ذكر قبل هذا من الخلاف في الأمر بالشيء، هل هو عين النهي عن ضده أو مستلزم له أو ليس عينه ولا مستلزما له. يعني أن ذلك الخلاف أيضا في النهي عن الشيء، هل هو عين الأمر بضده؟ هل معنى قولك للشخص قم نهي له عن القعود بنفس اللفظ أو مستلزم له؟ طيب إذا كان له أكثر من ضد، إذا قلت له لا تقعد، هل معنى هذا أنك تأمره بالقيام أو بالاضطجاع ها؟ لأن له أكثر من ضد. طيب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، كل الظاهري يضطجع ما في شيء لا يجلس، هذا مراد يعني شخص مضطجع في فراشه ألزمه أبوه أو أمه أن ينام، نعم، لأن الليل دراسة مثلا كلكم تعانون من هذا، ألزمه بالنوم فاضطجع في فراشه ثم التفت له فإذا هو جالس وقالوا لا تجلس يعني قم يعني ها. هذه المسألة تراها يعني الخلاف فيها طويل ومتشعب ويرجع فيها إلى القرائن. نعم هو مستلزم. نعم يعني أن ذلك الخلاف أيضا في النهي عن الشيء هل هو عين الأمر بضده أو ضد من أضداده إن تعددت أو مستلزم لذلك أو ليس عينه ولا مستلزما له. وزاد في النهي قولين، أحدهما أنه أمر بالضد اتفاقا، وثانيهما أنه ليس أمرا به قطعا، وعزى الأخير لابن الحاجب في مختصره، وأشار إلى أن السبكي في جمع الجوامع ذكر أنه لم ير ذلك القول لغير ابن الحاجب. وقال الزجاج معنى من حيث أمركم الله، صاحب المختصر الذي أشير إليه في النظم ابن الحاجب. نعم. وقال الزجاج معنى من حيث أمركم الله، أي من الجهات التي يحل فيها أن تقرب المرأة ولا تقربوهن من حيث لا يحل، كما إذا كن صائمات أو محرمات أو معتكفات. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد من حيث أمركم الله، يعني طاهرات غير حيض، والعلم عند الله تعالى. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على